Allah yedeyim, yedeyim, Allah yedeyim, Allah yedeyim, yedeyim, Allah yedeyim, Allah yedeyim, yedeyim, Allah yedeyim, Allah yedeyim, yedeyim, Allah yedeyim, yedeyim. Allah yedeyim, yedeyim, Allah yedeyim, Allah yedeyim, yedeyim, Allah yedeyim, Allah yedeyim, yedeyim, Allah yedeyim, القلب عاشق. هي مشان ساداتنا الأكابر يعبوا راسهم، نحن إن شاء الله بنرضي كل الأزواج. كل جميل ويا ما شفتي، ويا ما شفتي جمال عين، واللي سادة بالحب قليل، قليل، قليل. على الواقف حب النبي، على الواقف سوا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، على محمد، صلى الله عليه وسلم. واللي سهى بالحب قليل، وندمي دوار واللي سدى بالحب، قليل، قليل، قليل، وندمي دوما يوم ولا يومين، ولا يومين، واللي هويته اليوم داي وصالوا دوم، لا يعاتب ولا بطبع اللام اللام اللام. الله يعزها. واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد باب بيته، وما تجلى لي، وما تجلى لي، وما I know. من دمعنا جيتوا. تخضعلي وتجيني تخضعلي وتجيني كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته اليه لو تحسبه بيه تشوف جمالي عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا دعاني لبيته لحد بيته وما تجلالي بالدمع ناجيته وما تجلالي بنت دمعنا جيتو.